بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الشاكرين، وأثني عليه ثناء الذاكرين، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر الكرام، أيها الجمع الكريم، حي على الفلاح كلمة تتردد على مسامع المسلمين كل يوم وليلة 17 مرة، يسمعونها سماعا متكررا مع مر الليالي وكر الأيام. يسمعون هذا النداء يلج مسامعهم في كل يوم وليلة، مما يشعر بأهمية هذا المطلب وعظيم شأنه، وأن الفلاح مطلب عظيم ومقصد جليل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يجعل من عظيم همته وكبير رغبته في هذه الحياة أن ينال الفلاح، وأن يكون من حزب الله تبارك وتعالى المفلحين، وأن يكون من أهل الفلاح في الدنيا والآخرة. حي على الفلاح كلمة عظيم شأنها، كبير وقعها، خطير أثرها لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لفهم حقيقتها، ومن ثم مجاهدة النفس على نيل الفلاح. وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن الفلاح تعد أجمع كلمة في حيازة الخير ونيله، بل قيل إنه لم يسمع في كلام العرب كلمة تستوعب الخير في الدنيا والآخرة مثل هذه الكلمة العظيمة، كلمة الفلاح. ومن هنا رأيت أن نعيش هذه الليلة مع الفلاح، مع هذا المطلب، بيانا للفلاح نفسه وعظيم مكانته وأسباب نيله ووسائل تحصيله، وذكر الأمور التي ينال بها الفلاح، وذكر الأمور التي تعيق عن الفلاح وعن تحصيله. فعن الفلاح والمفلحين يكون الحديث في هذه الليلة، ورأيت أن يكون عنوان هذا اللقاء حي على الفلاح، لندخل إلى الفلاح وموضوعه ومضامينه من خلال هذه الكلمة العظيمة التي يتكرر سماعنا لها، وأصبح تكررها في النداء إلى الصلاة متكررا بعدد تكرر النداء إلى الصلاة. وإذا تأملت في ألفاظ الأذان وألفاظ الإقامة تجد أنها مبدوءة بالتكبير والتهليل، ومختومة بالتكبير والتهليل، وبينهما وفي وسط ذلك ينادى حي على الصلاة، حي على الفلاح. والنداء إلى الصلاة نداء إلى العمل والعبادة، والنداء إلى الفلاح نداء إلى ثواب هذا العمل وعظيم الموعود الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأهله في الدنيا والآخرة. معاشر الكرام، عندما يقرأ المسلم كتاب الله عز وجل يجد أن هذه الكلمة الفلاح والمفلحين وأفلح تتكرر عليه في القرآن في مواطن كثيرة جدا، مشتملة على بيان عظيم شأن الفلاح وعظيم مكانة أهله عند الله سبحانه وتعالى، وأنهم أهل الله وأولياؤه والمقربون عنده جل في علاه. ويرى المسلم وهو يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى آيات كثيرة تذكر صفات المفلحين وأعمالهم، وآيات أخرى كثيرة تذكر أمورا تستوجب الحرمان من الفلاح، وأن فاعلها لا يفلح وليس من المفلحين. ولهذا حري بالمسلم أن يقف مع هذا المطلب العظيم الجليل، مجاهدا نفسه في هذه الحياة على أن يكون من المفلحين لا من الخائبين الخاسرين عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. والفلاح لا ينال إلا بأمور وسائل وأسباب يبذلها العبد مجاهدا نفسه حتى يكون من المفلحين، ومن أهم ذلك أن يكون على علم بالفلاح وأهميته وعظيم شأنه، وأن يكون فعلا مطلبه في هذه الحياة، يبذل همته ووسعه في تحصيله، لا أن يكون مجرد أماني، فإن الأماني لا تجدي صاحبها شيئا. قال الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. ولهذا اقرأ قول الله عز وجل في خاتمة سورة آل عمران في خطاب الله عز وجل لعباده المؤمنين، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. مما يبين أن الفلاح لا بد فيه من صبر ومصابرة ومرابطة، أي أطر للنفس وإلزام لها وزمها، لا أن يترك المرء نفسه هكذا منفلتة تذهب حيث شاءت، بل يجاهد نفسه ويعمل على زمها بزمام الشرع وقيادها بخطامه ليكون من المفلحين وأولياء الله سبحانه وتعالى المقربين. ولهذا قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها، وقال: قد أفلح من تزكى. فالفلاح لا بد فيه من تزكية للنفس، لا أن تترك النفس هكذا ماضية حيث أرادت، بل لا بد من تزكية للنفس ليكون المرء مفلحا قد تحقق فلاحه. وتزكية النفس هو تطهيرها وتنقيتها من الصفات السيئة والأعمال القبيحة والأوصاف المشينة التي لا تليق بالنفس المؤمنة. والتزكية للنفس لا بد فيها من مجاهدة للنفس حتى تزكو وتصلح وتستقيم. قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهذه التزكية للنفس التي ينال بها الفلاح كما تقدم، قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها، لا بد فيه من علم شرعي يوقظ القلب من غفلته ويقيمه من رقدته حتى يرى الطريق ويبصر السبيل. ولهذا قال أهل العلم لا بد في نيل الفلاح من علم بما يكون به الفلاح والنجاح، ولا بد أيضا مع ذلك من مجاهدة للنفس على سلوك هذه السبيل والمحافظة عليها. ومن أعظم ما يعين على أخذ النفس بالهمة العالية لتكون مفلحة أن يذكر نفسه بوقوفه بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة، وأن أعماله كلها التي قدمها في هذه الحياة توزن يوم القيامة، وأنه لن يكون من المفلحين إلا من ثقلت موازينه بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. ولهذا يتذكر العبد لقاء الله والوقوف بين يديه جل في علاه، وأن يوم القيامة يوم توزن فيه الأعمال بموازين ومثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وإذا ذكر مع ذلك نعم الله عليه المتتالية وآلائه سبحانه وتعالى المتوالية التي لا تعد ولا تحصى في نفسه، في صحته، في ماله، في ولده، في مركبه، في مسكنه، إلى غير ذلك من نعم الله عز وجل، وتفكر في هذا الأمر وجد أنه لا يليق بعبد هذه نعم الله عليه تترى وتتوالى أن يمضي في هذه الحياة خاسرا غير مقبل على من أنعم عليه بهذه النعم ووالى عليه هذه المنن. ولهذا في موعظة هود لقومه عليه السلام قال فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، لأن ذكر الآلاء يعينك على أن تكون من المفلحين وتتفكر في نعم الله عليك وآلائه سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل ما أنعم عليك بهذه النعم إلا لتكون عبدا له مطيعا ممتثلا منقادا خاضعا متذللا لمن أولى هذه النعم وأسداها وتفضل بها جل في علاه. كذلكم كثرة الذكر لله المنعم سبحانه وتعالى. ولهذا جاء أيضا في القرآن الكريم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، لأن كثرة الذكر تعين العبد على الفلاح وأن يكون من المفلحين. وأفلح من كان كثير الذكر لربه سبحانه وتعالى، من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين أعد الله سبحانه وتعالى لهم مغفرة وأجرا عظيما. وعندما تطالع آيات القرآن الكريم في الحديث عن الفلاح والمفلحين تجد أمرا ينبغي ألا تغفل عنه، ألا وهو أن ذكر الفلاح في آيات القرآن يأتي مقرونا بصفات المفلحين وأعمالهم، فيذكر مع ذكر صفات أهله، وهذا ينبهك إلى أن الفلاح لا ينال إلا بأعمال بينت في كتاب الله عز وجل. ولهذا يتأمل المسلم آيات القرآن، وبخاصة ما ختم منها بقوله أولئك هم المفلحون، أو بقوله لعلكم تفلحون، فإنما ذكر في الآيات المختومة بهذا الختم أو المبدوءة بقد أفلح ثم تذكر الصفات، ينبغي أن يتأمل المرء في تلك الصفات وتلك الأعمال تأملا جيدا دقيقا، ثم من بعد ذلك يجاهد نفسه على التحلي بتلك الصفات والأعمال ليكون من هؤلاء. فإن الله عز وجل حصر الفلاح في من اتصف بتلك الصفات وكان من أهلها وكان متحليا بها. وفي لقائنا هذا وليلتنا هذه التي نسأل الله جل في علاه أن يبارك لنا فيها وأن يمن علينا فيها منا منه جل وعلا وفضلا، بأن تكون سببا لنا أجمعين لنكون من أهل الفلاح ومن المفلحين، أعرض جملة من آيات القرآن الكريم تذكيرا بالقرآن في بيان من هم أهل الفلاح ومن هم المفلحون وما هي صفاتهم وأعمالهم فيما ذكره الله سبحانه وتعالى جل في علاه في كتابه العزيز. ومن أول ما نقف عليه من ذلك ما جاء في أول سورة البقرة، قال الله عز وجل هدى للمتقين، أي القرآن، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فانظر هذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل صفات للمفلحين، أقف مع واحدة منها وقفة ثم نمضي من بعد ذلك في حديثنا، ألا وهي صحة المعتقد وسلامة الإيمان، وهذا ركيزة الفلاح الذي عليها يبنى وأساسه الذي لا قيام للفلاح إلا به، أن يكون المرء صحيح المعتقد سليم الإيمان. ولهذا فإن أول ما ذكره الله عز وجل في صفات المفلحين في هذه الآيات التي جاءت مختومة بقوله وأولئك هم المفلحون، أول ما ذكر الله عز وجل من صفات هؤلاء الذين يؤمنون بالغيب، وهذا صحة المعتقد، الذين يؤمنون بالغيب أي يؤمنون بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله إيمانا لا ريب فيه ولا شك، فيؤمنون بالله ويؤمنون بصفاته وربوبيته وأسمائه وأنه سبحانه وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، ويؤمنون بعظمته وجلاله وكبريائه وكماله سبحانه وتعالى، ويؤمنون بكتب الله عز وجل المنزلة، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي على أي رسول قد ختمها الله بالقرآن الذي أنزله على خير رسله وصفوة أنبيائه محمد صلوات الله وسلامه عليه، ويؤمنون باليوم الآخر يوم الجزاء والحساب إيمانا يقينيا لا شك فيه ولا ريب، يؤمنون به ويوقنون. فهذه الصفة العظيمة أعني صحة المعتقد هي أساس الفلاح، فلا يكون مفلحا إلا من صحت عقيدته واستقام إيمانه إيمانا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ولهذا قال الله عز وجل في خاتمة هذه السورة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال في أثناء هذه السورة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فعلم بذلك أنه لا فلاح إلا بصحة العقيدة وسلامة الإيمان، ولا يكون العبد مفلحا إلا إذا صح إيمانه دون شك ولا ريب بكل ما أمر بالإيمان به. الذين يؤمنون بالغيب، جميع الأمور المغيبة التي أخبروا بها يؤمنون، وليس عندهم في أي شيء منها أدنى شك أو أدنى ريب. وقول الله عز وجل في هذا السياق المبارك: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فيه أن من صفات المفلحين أن أعمالهم كلها التي بها أصبحوا مفلحين قائمة على الوحي المنزل من الله عز وجل، لأن الدين الذي به الفلاح هو الدين الذي رضيه الله لعباده، ولا يرضى لعباده دينا سواه، كما قال الله عز وجل: ورضيت لكم الإسلام دينا، وكما قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، أي ليس مفلحا ولا من أهل الفلاح. ولهذا من صفات المفلحين أن أعمالهم كلها قائمة على الوحي والاتباع لما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فهم يتبعون الرسول النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه، ويلزمون نهجه ويتمسكون بهديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا السياق ذكر الله عز وجل من صفات المفلحين إقام الصلاة بأدائها كما أمر الله عز وجل في أوقاتها وبشروطها وأركانها وضوابطها التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا لما ذكر الله صفات المفلحين في سورة المؤمنون في أولها بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وختمها بقوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وبهذا يعلم أنه لا فلاح إلا بالصلاة، ولهذا ارتبط الفلاح على مسامع المسلمين ارتباطا متكررا بإقام الصلاة، ولهذا ما نسمعه كل يوم وليلة في مآذن المسلمين حي على الصلاة حي على الفلاح فيه تنبيه إلى هذا المعنى، وأنه لا فلاح إلا بالصلاة، وأن من لا يصلي لا يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل هو من الخاسرين. الذي لا يصلي ليس مفلحا لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل هو من الخاسرين، من أهل الخسران في الدنيا والآخرة. فالفلاح مرتبط بالصلاة وإقامتها والمحافظة عليها وتكميلها. ولهذا لما ذكر الله عز وجل صفات المفلحين في هذا السياق قال يقيمون الصلاة، ما قال يصلون. وفي سورة المؤمنون قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال والذين هم على صلواتهم محافظون. المحافظة على الصلوات يتناول المحافظة عليها في أوقاتها في أركانها في شروطها في واجباتها في العمل على تكميلها وتتميمها. ولهذا لا فلاح إلا بالصلاة. وفي سورة الحج في أواخرها قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الفلاح لابد فيه من ركوع وسجود للرب العظيم سبحانه وتعالى، لابد فيه من ركوع وسجود وعبادة وخضوع لله جل في علاه حتى يكون المرء مفلحا. ولهذا الفلاح من ثمار الصلاة، والمفلح لا يكون مفلحا إلا إذا كان من المقيمين الصلاة المحافظين عليها كما أمر الله سبحانه وتعالى. ومما ذكر الله عز وجل في هذا السياق المبارك في صفات المفلحين إيتاء الزكاة وبذل المال والإنفاق في سبيل الله تقربا إليه وطلبا لمرضاته وابتغاء لوجهه سبحانه وتعالى. قال ومما رزقناهم ينفقون، فهم يبذلون وينفقون، ليسوا من أهل الشح. ولهذا الفلاح لا ينال مع الشح. انظر في هذا إلى قول الله سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فأولئك هم المفلحون. لا يكون الفلاح مع الشح والبخل، بل ينفقون ويبذلون مما آتاهم الله سبحانه وتعالى من فضله ويجعلون في وجوه الخير، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. حقه أي الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى في المال، الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى في المال وجعله واجبا على عباده، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى في جملة الأوصاف التي ذكرها للمفلحين في أوائل سورة المؤمنون. فمن صفات المفلحين إيتاء المال وبذله في وجوه الخير تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وطلبا لمرضاته جل في علاه. ومما ذكره الله عز وجل في صفات المفلحين في هذا السياق المبارك الإيمان باليوم الآخر وبالآخرة هم يوقنون، وهذا أصل عظيم من أصول الإيمان. لا يفلح المرء إلا بالإيمان به، ولا يكون من أهل الفلاح إلا بالإيمان به، وإذا آمن المرء باليوم الآخر إيمانا جازما استعد لذلك اليوم فأفلح. وأما من كان في غفلة عن اليوم الآخر فلا يكون مستعدا له. ولهذا لما قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ما أعددت لها، ما أعددت لها. ولهذا الإيمان بالساعة والإيمان باليوم الآخر من موجبات الفلاح، لأنه يحرك في قلب العبد، يحرك في قلبه الاستعداد والتهيئ والتزود. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وسورة المؤمنون ذكر الله سبحانه وتعالى صفات عديدة للمفلحين ينبغي تأملها والوقوف على ما ذكره أهل التفسير في معانيها ودلالاتها، ليكون ذلك معونة على العبد على نيل هذا الفلاح المحقق. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فيتأمل المرء في هذه الصفات العظيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى للمفلحين. وإذا تأملت في هذه الصفات تجد أنها على نوعين، أعمال وتروك، أعمال يفعلونها تقربا إلى الله، وأمور يتركونها أيضا تقرب إلى الله. وذلك بالبعد عن الفواحش والمحرمات، لأن المحرمات من موجبات عدم نيل الفلاح ومن موجبات الخسران. وتأمل في هذا المقام القصة العظيمة، قصة يوسف عليه السلام عندما راودته امرأة العزيز عن نفسه. قال الله عز وجل وراودته الذي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. لا يفلح يقول الظالمون الذين يقترفون هذه الفاحشة التي اقترافها ظلم، وأي ظلم. ولهذا لابد في باب الفلاح من البعد عن المحرمات. ولنتأمل في هذا المقام في قاعدة تستفاد بالنظر لآيات الكتاب العزيز. عندما يذكر الفلاح على وجه الإثبات له تذكر الصفات لأهله والنعوت، وعندما يذكر على وجه النفي لا يفلح تجد أن نفي الفلاح مقرونا بالأعمال القبيحة والصفات السيئة التي توجب لفاعلها الخسران وعدم نيل الفلاح. ولهذا تقرأ في خواتيم آيات كثيرة في القرآن إنه لا يفلح الكافرون، إنه لا يفلح المجرمون، إنه لا يفلح الظالمون، ولا يفلح الساحرون، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فهذه الصفات موجبة لعدم الفلاح، الكفر والإجرام بأنواعه والظلم والفواحش والكذب والسحر هذه كلها موجبة للخسران وعدم الفلاح. ولا يفلح الساحرون، في آية أخرى قال ولا يفلح الساحر حيث أتى. إذا كان الساحر أمره كما أخبر الله لا يفلح أينما توجه، فكيف ينال من يأتيه فلاحا من جهته أو صلاحا لأمره؟ هذا يبين الخسران العظيم الذي يكون لمن يأتي إلى الساحر لحل مشكلة أو الخروج من أزمة أو ضائقة أو نحو ذلك. هذا من الخسران، لأنه إذا كان هو في نفسه لا يفلح فكيف بمن يأتيه؟ وفي القرآن آيات كثيرة جدا يذكر الله سبحانه وتعالى صفات موجبة لعدم الفلاح، تحذيرا للعباد منها ونهيا عنها وبيانا لخطورتها على العباد. من ذلكم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذه أعمال إذا خارفها المرء كان من الخاسرين لا يفلح، ولهذا أمر الله عز وجل باجتنابها لأنه لا فلاح إلا بالبعد عنها، فمن قارفها خسر ولم يكن مفلحا. الخمر هو كل ما خامر العقل وغطاه من أنواع المسكرات والمخدرات، فهذه كلها من يدخلها ويتعاطاها لا يفلح، يخسر في الدنيا والآخرة. وكذلك الميسر والأنصاب وهي الأصنام التي تعبد والأزلام التي استقسم بها، كل هذه الأعمال من يقارفها أو يقارف شيئا منها لا يفلح، يكون من الخاسرين، فلا يكون مفلحا إلا بالبعد عنها والحذر من مقارفتها والوقوع فيها. فذكرها الله عز وجل على وجه التحذير منها حتى يكون العبد بعيدا عنها وبعيدا عن مقارفتها. كذلك قول الله عز وجل قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اتقوا الله بالبعد عن هذه الخبائث وهذه المحرمات، ولا يغتر الإنسان بكثرتها وانتشارها مثلا وكثرة من يفعلها، لا يغتر بذلك، لأنه كما أخبر الله لا يستوي الخبيث والطيب، والله أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث، فيجب على اللبيب العاقل أن يتقي هذه الأشياء ويجانبها ويبعد عنها ليكون مفلحا. ولهذا ختم الله سبحانه وتعالى هذا السياق بقوله فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وعين العقل وكمال اللب بالبعد عن هذه الخسائس والأعمال الخبيثة السيئة، ولا يغتر الإنسان، لأن من أسباب الفتنة في هذه الأمور المحرمة الاغترار بكثرة الفاعلين. يغتر الإنسان عندما يرى كثرة الفاعلين أو كثرة من يغشى هذه الأمور فيغتر ويفعلها. ولهذا حذرنا الله قال ولو أعجبك كثرة الخبيث، ولو كان كثيرا، لو كان من يقارفه كثيرون لا تغتر بذلك، لأن لا يستوي الخبيث والطيب. ولهذا في باب نيل الفلاح لا بد من التفرقة بين الخبيث والطيب. الذي لا يفرق بين خبيث وطيب كيف يفلح وكيف يتقي الخبيث وهو لا يفرق بين الخبيث والطيب؟ ولهذا قيل قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ فلا بد في باب الفلاح من تفرقة بين الخبيث والطيب، وهذا يعود على ما بدأنا به وهو أهمية العلم الشرعي الذي هو نور لصاحبه وضياء يميز به بين الطيبات والخبائث، يميز به بين الأمور المحرمة والأمور التي المحرمة التي يبغضها الله والأمور الطيبة التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها، فيحرص على الاتصاف بالصفات الطيبة ويحذر من صفات السوء وأعمال السوء ليكون من المفلحين. ومن الآيات العظيمة في القرآن الكريم في بيان الفلاح وصفات أهله قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وابتغاء الوسيلة إلى الله هي طلب القرب منه عز وجل، وهذا الطلب للقرب منه سبحانه وتعالى لا يكون إلا بتحقيق التقوى، ولهذا قال: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ولهذا تجد آيات كثيرة في القرآن: واتقوا الله لعلكم تفلحون، فلا فلاح إلا بتقوى الله، وتقوى الله عز وجل عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. وأيضا في باب الفلاح لا يكون المرء مقتصرا على نفسه بمعرفة الفلاح وأعماله والاتصاف بها، بل ينبغي أن يوصل هذا الخير إلى الغير حتى يكون الفلاح للأفراد وللمجتمع. وتأمل هذا المعنى في قول الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهذه الآية فيها بيان أسباب فلاح المجتمعات المسلمة، وأن الحسبة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير والعمل على تعليم الناس وإرشادهم وتوجيههم إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة والكلمة الطيبة، هذا من أسباب فلاح المجتمع. ولهذا الناس يحتاجون إلى دعاة الخير ويحتاجون إلى الآمر المعروف والنهي عن المنكر والناصح، يحتاجون إلى ذلك. والأمر المعروف والنهي عن المنكر سمام الأمان للمجتمع من الهلكة والخسران. ولهذا إذا وفق الله سبحانه وتعالى عبده لمعرفة الخير وصفاته وعمل بها، ومعرفة أيضا صفات الشر والبعد عنها، يعلم الآخرين ويرشد الآخرين. قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فجمع الله سبحانه وتعالى في صفات المفلحين في هذه الآية السالمين من الخسران بين أمرين: الأول صلاحهم في أنفسهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والثاني عملهم على إصلاح الآخرين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبهذا يكون الفلاح في شيوعه وانتشاره في المجتمع، وانتفاع المجتمع بأهل الوعظ والتذكير والتعليم والدعوة والتذكير والأمر معروف والنهي عن المنكر، هذه أمور مهمة جدا. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الحاصل أن القرآن الكريم في آيات كثيرة جدا تحدثت عن الفلاح، وطوفنا في هذا الحديث مع بعضها أو شيء منها تأملا في مضامينها، وما هذه الكلمة إلا فتح باب فقط لنا جميعا لنعيد النظر والتأمل والقراءة في كلام الله سبحانه وتعالى عن الفلاح والمفلحين وصفات المفلحين فيما ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم مادحا لهم مثنيا عليهم ذاكرا لصفاتهم، وأيضا في مواطن أخرى من كتابه العزيز يذكر صفات من لا يفلح والأعمال التي إذا عملها المرء لا يكون مفلحا. والعاقل الناصح لنفسه هو ذلك المرء الذي يميز بين الخبيث والطيب والسيء والرديء وأعمال المفلحين وصفاتهم وأعمال غير المفلحين وصفاتهم حتى يفعل الصالح ويبتعد عن السيء، كما تقدم معنا في الآية الكريمة: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. أسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفات العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلنا أجمعين ذكورا وإناثا صغارا وكبارا من المفلحين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المفلحين، وأن يجعل هذه الكلمة من موجبات فلاحنا وصلاحنا ورضا ربنا سبحانه وتعالى عنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.